اليوم حديثنا سيكون عن المصادر الفقهية الإلكترونية. WW هذه ماذا تعني؟ الإنترنت نسميها، أحد الأشخاص سماها الماردة أو افتح يا سمسم، لأنك عندما تلمس هذا الجهاز يأتيك بما تحتاج إليه أو يصلك بالمعلومة المطلوبة، سواء معلومة في شكل بيبلوغرافي أو معلومة في شكل نصي، يعني يجول بك في العالم كله عبر الدخول على شبكة الإنترنت www. ما هي الإنترنت؟ الإنترنت هي عبارة عن شبكة عالمية أو شبكة الشبكات العالمية متصلة مع بعضها البعض، شبكات هذا الاتصال يعني قائم بغض النظر عن نوعية الأجهزة، المعلومات الموجودة في هذه الأجهزة، الأشخاص، تخطط الديار والحدود وكل ما هو ممنوع وغيره. فالإنترنت إذن وسيلة اتصال بين العالم. بدأت الإنترنت في عام 1960 كتجربة بين كمبيوترات جامعة ستانفورد ووزارة الدفاع الأمريكية، ثم نمت تدريجيا في أنحاء العالم المختلفة. أصبحت يعني أول من قام بتطوير هذه الشبكة هي شركة IBM بتطوير جهاز يساهم في زيادة سرعة نقل المعلومات يعرف باسم روتر، ثم تم استخدامه أول مرة في عام 1991. منذ ذلك الوقت بدأت شبكة الإنترنت بالتوسع بانضمام أعداد هائلة من الشبكات الخاصة في مختلف التخصصات، حيث يتوفر للمستخدم الإنترنت العديد من الخدمات كالبريد الإلكتروني، مجموعات النقاش، المكتبات وغيرها. هناك مشاكل طبعا، كل شيء جانب سلبي وجانب إيجابي. من المشاكل التي اسمح لي بس هنا علشان نشوف من المشاكل التي الإنترنت أنها مكتبة لا يمكن للباحث أن يقلب فيها، فلا يستطيع أن مثلا أن يحدد هل الكتاب موجود أو لا، ولا يستطيع أن يمسحها بالكامل، وإنما هي يعني مختفية، مكتبة افتراضية. كذلك هناك جزء كبير لا تستطيع محركات البحث رؤيته، مثلا فهارس المكتبات لا تستطيع محركات البحث الوصول إلى فهرس المكتبات، وإنما هي تصل إلى المكتبة. الآن في تطور للأجهزة أو محركات البحث بحيث أنها تدخل في داخل هذه الفهارس التي تنتجها المكتبات. كذلك هناك صفحات أو مواقع تتكون من قواعد بيانات، هذه القواعد البيانات كذلك لا يمكن لمتصفح الإنترنت أن يدخل لها ما لم يدخل على القاعدة نفسها. كما أن عناوين صفحات الإنترنت وبعض المواقع تذهب بالكلية، يعني اليوم دخلت على موقع واستخرجت معلومات، غدا ستجد أن هذا المعلومات في الموقع تغيرت، أو قد لا تجد الموقع بالكلية. طبعا من الصعوبة بمكان يعني الآن حصر أو معرفة حجم الإنترنت، يعني يزداد الآن يوميا ما يزيد على 7 مليون صفحة للإنترنت. محرك بحث واحد في حوالي 1,300,000 صفحة من على الإنترنت اللي هو محرك جوجل. الآن كيف نستفيد من أو كيف نجد المعلومات على الإنترنت؟ الأول طريقة هي الانضمام إلى إحدى المجموعات البريدية أو المنتديات الحوارية للحصول على العناوين أو المعلومات المرغوبة. مثل هذه يعني مثلا عندنا الآن موقع هذا اللي هو موقع زيدان، لو كنت تبحث عن مخطوطة معينة، فلو كنت تبحث أو تعمل على مخطوطة معينة، هنا في موقع زيدان يعني ساحة للحوار وساحة للاتصال بين الباحثين، فما عليك إلا أنك تدخل مثلا معلومات عن المخطوطة اللي تعمل عليها، أو سؤال حتى أنا أبحث عن موضوع فلاني، أطلب منكم يا أخوان اللي تدخلون على هذا الموقع إجابتي أو إفادتي، ستجد أن الكثير من الأخوان سيردون عليك. وسيجيبونك على موضوع بحثك. هنا طبعا هذه المواقع نواف التراثية، أسئلة وأجوبة. مثلا لو هذا الموقع هنا ملتقى الباحثين، لو دخلت على ملتقى الباحثين هنا ستجد يعني باحثين مثلك يستطيعون، لديهم استفسارات، لديهم أسئلة، وستجد من يتطوع للإجابة على هذه الاستفسارات وهذه الأسئلة. وهناك العديد من المواقع المماثلة لهذا الموقع. نعم، محصورة طبعا، مثل ما قلنا أنه يضاف يوميا 7 ملايين صفحة، فصعب حصر هذه المواقع، لكنك عن طريق البحث والدخول للمواقع يعني تستطيع الوصول للمعلومة المطلوبة. ظهر الإنترنت بطيء شوي، ف يعني عندكم ترى نلاقيكم ظهري لكن هذه مثلا الأخ هذا أدخل معلومات مثل ما تلاحظون، مهتم البحث في التراث اللغوي، أهتم حاليا بالمخطوطات وفهرستها. مثلا هذا الكتابة الإسلامية وتحقيق المخطوطات، هذه كلها عامة، تحقيق المخطوطات في اللغة العربية مثلا. هذا يقول الروض العاطل في ترجمة الخاطر، يعني تحقيق مخطوطات أصول الفقه، هذا الشخص مثلا، وهكذا واضع عنوانه. فممكن أنك تعمل اتصال معه، تسأله مثلا عن نسخة معينة، تسأله عن موضوع معين، حلقة اتصال بين الباحثين. هناك كذلك المجموعات البريدية. المجموعات البريدية هذه أشخاص مهتمين بموضوع معين، يكون بينهم رابط أو مثل البريد العادي، يعني أنه أي شيء جديد يطلع عليه الجميع. مثلا أنت لديك سؤال، ممكن أنك عبر المجموعات البريدية مثلا المهتمين بتحقيق المخطوطات في الفقه ترسل السؤال فيصل للجميع. مثلا لو كانوا 300 400 500 شخص يصل لهم السؤال في نفس الوقت فيجيبونك. من ضمن الأشياء الطريفة، كنت حاضر لإحدى الورش العمل عن المكتبة البريطانية، فذكرنا المحاضر أنه عبر هذه المجموعات البريدية وعبر مجموعات النقاش، أحد الأطباء يقول كان يجري عملية في غرفة العمليات، ففي لحظة إجراء العملية هو فتح الجزء المطلوب إجراء العملية عليه، وجد شيء غريب مثل مثلا أنه الرجل ما عنده إلا كلية واحدة أو القلب في الجهة اليمنى أو شيء، المهم أنه شيء غريب، فاحتار وش يسوي، فترك المريض مفتوح وراح للإنترنت ودخل وأرسل رسالة وبحث في المواقع. فيقول بعد ساعتين جاه طبيب حصل له نفس العملية، وجاء لنفس غرفة العمليات وأجرت العملية يعني بسلام للمريض. تصوروا مع عدم وجود هذه كان المريض يعني يقع في خطر كبير. طبعا من ضمن الطرق البحث في الإنترنت اللي هي كذلك معرفة العنوان مسبقا. مثلا أنا عندي عنوان مركز الملك فيصل، عندي عنوان المنتدى الإسلامي، فأدخل إلى العنوان مباشرة. كذلك الوصول إليه عن طريق الأدلة. يوجد في الإنترنت أدلة، بمعنى أنه أشخاص جمعوا عناوين مواقع مثلا المكتبات، عناوين مواقع المنتديات الإسلامية، عناوين مواقع الشركات التجارية، ووضعوا كل هذه في تصنيف معين في أدلة. فمن خلال هذه الأدلة إذا دخلت عليها تستطيع أن تحصل على المعلومة المطلوبة. الشيء الرابع اللي هو ممارسة البحث باستخدام إحدى أدوات البحث المعروفة. هناك عدة محركات بحث تستطيع من خلالها الوصول للمعلومة المطلوبة بسهولة. مثلا من أكبر هذه المحركات محرك جوجل، وهو أكبر محرك بحث في العالم. عدد الصفحات التي يبحث فيها جوجل يزيد على 1.3 مليار صفحة، ويوفر نتائج البحث للمستخدمين من كل أنحاء العالم غالبا في أقل من نصف يعني دقيقة هو بالأصح. واليوم يعني يلبي جوجل أكثر من 100 مليون عملية بحث في اليوم. يعني تصور 100 مليون عملية بحث تجرى في اليوم عبر جوجل، وهي في ازدياد. إذا أردت الإبحار في الإنترنت عليك أن تتبع استراتيجية معينة، لأنه بدونها ستضيع وستأخذك يعني في طرق ومسالك ودروب تستهلك وقتك وجهدك ولن تصل للمعلومة المطلوبة. فهناك استراتيجية اللي هي أولا حدد الأفكار الرئيسية عندما تريد البدء في إنشاء استراتيجية بحثك، اكتب جملة تعبر عما تريده. ومثالا لذلك، أريد معلومات عن حكم الإسلام في نقل وزراعة الأعضاء. فالكلمات المفتاحية هنا ما هي؟ زراعة الأعضاء. ثم حدد محركات البحث المطلوبة أو المحركات البحث التي تعتقد أنك ستجد المعلومات فيها. لأنك مثلا لا تبحث في مثلا محرك بحث مختص بالهندسة أو مختص مثلا بالفيزياء، فلن تجد فيه معلوماتك المطلوبة. من الأمور المهمة عند استخدام محركات البحث اللي هو لا تعتمد على محرك بحث واحد، مثلا لا تعتمد على جوجل فقط، هناك ياهو، ألتافيستا وغيره. حاول أن تقضي دقائق لقراءة تعليمات البحث والخيارات المتوفرة. كل محرك بحث له خصائصه و يعني يعطيك معلومات عن الإمكانيات المتوفرة فيه، كيفية الوصول للمعلومة وكيفية مثلا البتر، الروابط البولونية وغيرها. حاول استخدام الجمل المترابطة أكثر من مجرد كلمات متناثرة، أي أن ابحث عن مجموعة كلمات عن طريق وضعها بين علامتين تنصيف. استخدم الروابط المنطقية، هناك روابط منطقية تستخدم في عملية البحث اللي هي and or and not. يعني مثلا تبحث عن كلمة مثلا الإسلام والديمقراطية، هل تبحث عن الإسلام والديمقراطية مع بعض وإلا تريدهم كل كلمة لوحدها؟ مثلا لو كتبت الإسلام والديمقراطية ب and ستأتيك النتيجة يعني مرتبطتين، or معناها أن أي كلمة من الكلمتين، يعني يجيب لك أي مقال أو تسجيلة فيها الإسلام وأي تسجيلة فيها الديمقراطية، لكن آن تربط بين الثنتين، يعني أنه أتيني بالثنتين. آند نوت لا تأتيني بهذه، يعني لا أريد هذه العبارة أو هذه الكلمة. طبعا هذه مثل ما قلت أنه هذه الأشياء موجودة في كل محرك بحث وله خصائصه الخاصة. النتائج التي يسردها محرك البحث تأتي بترتيب معين يتناسب مع مستوى تكرار كلمات البحث في الصفحات، يعني كلما كانت الكلمة مكررة في الصفحات كلما أتت في الأول. إذا كانت نتائج البحث غير مرضية أو لم تجد الموقع المناسب في أول صفحتين أو ثلاث من نتائج البحث، لا تهدر وقتك وإنما حاول أن تغير من استراتيجية البحث. استخدم المترادفات الأخرى لمصطلح البحث، لأنه ليس هناك رابط بين من يدخل المعلومات في الإنترنت، فتجد أن كل من يدخل على يعني هواء، مثلا صوم ولا صيام، يجب أن تستخدم التعريف بدون التعريف، مثلا الأحباس ولا الأوقاف، الاحتكار والحكر، الإكسير، الحجر الكريم، كيمياء وغيرها. فأنت تبحث عن المترادفات وتدخلها بحيث حتى تحصل على أكبر نتيجة من المعلومات. ادخل الكلمة بصورها المختلفة، استخدام التاء المربوطة والهاء والهمز وبدونها. أنواع قواعد المعلومات، هناك قواعد معلومات نصية بمعنى أنها تقدم المعلومة، يعني أنت تبحث وتجد المعلومة أمامك. من فوائد هذه القواعد أنها يعني تحيلك إلى مواضيع تبحث عنها في غير مضانها، كأن تكون لديك مثلا مسألة في الزكاة ذكرها مؤلف الكتاب في موضع آخر، فتستطيع بواسطة القواعد النصية أنك تصل إليها بسهولة. هناك قواعد معلومات بيبلوغرافية بمعنى أنها تحيلك تعطيك معلومات بيبلوغرافية عن مكان أو عن الوعاء الذي يحتوي هذه المعلومات. الآن يعني سنأخذ جولة في بعض المواقع المهمة. أول موقع سنزوره اللي هو موقع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. المشكلة الجهاز يعني ما اشتغل معنا، فصار عندنا إشكالية في عملية في مواقع الآن تتصفح. الآن بوريكم موقع تتصفحون المحتويات، يعني تبحث عن المعلومة مثلا مقال في مجلة، تستطيع أن تحصل على صورة المقال مباشرة. مركز الملك فيصل الآن يحاول محاورات، لكن لازلنا في البدايات. في عملية الـ هذا هو يعني بأخذكم في جولة للرياض لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. هذا هو موقع المركز لو أحد منكم زار الرياض. طبعا المركز يقع في طريق الملك فهد في حي العليا، وهذا قسم الحاسب الآلي. لو نشوف مثلا طريقة معالجة المركز للكتب، تتم عملية فهرسة وتكشيف وتحليل المحتوى الموضوعي الدقيق لكل كتاب، بحيث أنه يعني في المكتبات العادية يوضع رقم التصنيف ورأس موضوع واحد أو رأسين موضوعين للكتاب. نحن عندنا تحليل المحتوى الموضوعي للكتاب من الغلاف إلى الغلاف، بحيث أنه شخص يقرأ الكتاب ويضع كلمات دالة أو واصفات عن كل مبحث ورد في الكتاب. عندنا التخزين الآلي. طريقة حفظ الكتب بالنسبة عندنا تختلف عن المكتبات الأخرى. الكتب محفوظة في أرفف آلية ومربوطة برقمها بالحاسب الآلي، بحيث أنك إذا أدخلت رقم الكتاب يفتح الكمبيوتر الرف الموجود فيه الكتاب آليا، وتؤشر إشارة ضوئية على الكتاب، وفي نفس الوقت يطبع لك اسم المستفيد اللي طلب الكتاب ومكان وجوده، هل هو موجود في الدور الأول يعني في المكتبات عندنا أو أنه طالبه للتصوير. فنلاحظ الآن كيف هذه الأرفف فيها الكتب، إذا جاء الطلب يفتح أي رف موجود فيه الكتاب موجودة. نعم الآن سنبحث في الإنترنت ونشوف النتائج. يعني الآن تلاحظ الموظف يقطع هذه الورقة فيها رقم الكتاب واسم المستفيد اللي طلب الكتاب. في نفس اللحظة لاحظ الكمبيوتر الآن آليا فتح الكتاب، الإشارة هذه تؤشر أنه الكتاب موجود في الرف هذا. الإشارة الأكثر تحديد لو تلاحظون اللي في النهاية هذه تعطيك رقم الرف في الكتاب ورقم الكتاب في الرف. نعم فالموظف فقط يأتي ويأخذ الكتاب يعني ويطابقه على الرقم الموجود ويرسله للباحث في مكان وجوده، في قاعة المطالعة في أي مكان، أو أنه إذا كان طلب تصوير يصور له الكتاب. الخدمات هذه طبعا نقدمها للمستفيد سواء حضر للمكتبة، إذا كان في داخل المملكة عندنا اتفاق مع أحد الشركات بحيث أن نوصل له توصيل سريع من الباب إلى الباب، ما في داعي حتى أنه يجي. في خارج المملكة أعتقد أنه بعضكم استفاد من الخدمات، نستطيع كذلك أن نوصل لك الخدمة إذا كنت تريدها سريعة، ولكن تدفع أجرة التوصيل السريع أنه تكون الأجرة أكثر شوي. الشيء اللي يعني ودي أطلعكم عليه اللي هو عملية قسم المخطوطات. يوجد في المركز حوالي 25,000 مخطوطة أصلية مفهرسة جميعها موجودة على الإنترنت. يوجد عندنا حوالي 22,000 مخطوطة أصلية مصورة، أي باحث يطلب مخطوطة من أي مكان في العالم مزوده بنسخة الآن على سي دي أو ميكروفيلم أو صورة ورقية، ويدفع فقط تكاليف التصوير، والمركز يدفع المقابل المادي اللي تطلبه للمكتبة أو المقابل التبادلي. يوجد في المركز مصورات لعدة مكتبات، من ضمنها مكتبة المتحف البريطاني كاملة موجودة عندنا، مكتبة باريس الوطنية كاملة موجودة عندنا، وكذلك مكتبة الكونغرس. لا تتصل علينا هو أنت من أي مكان في العالم تريد مخطوطة تستطيع أن تتصل بالمركز، ونتولى يعني الاتصال بالمكتبة الموجودة. إذا كانوا يطلبون مقابل تبادل ندفع، نرسل لهم صورة من المخطوطات. إذا كانوا يطلبون مقابل مادي ندفعه، وأنت تدفع فقط تكاليف التصوير. طبعا طريقة فهرستنا كذلك تختلف عن الفهرس يعني المكتبات الأخرى. الشيء اللي أريد كذلك تطلعون عليه اللي هو عملية ترميم المخطوطات. عندنا جهاز خاص لتعقيم المخطوطات، أي مخطوطة أو وعاء يدخل في المركز. هذه حالة إحدى المخطوطات الموجودة، لاحظوا كيف، ونلاحظ كيف تكون حالتها الآن. لا تستطيع كباحث أو كموظف حتى التعامل معها لأنها حالتها رديئة تتكسر الأوراق، فيجرى عليها نعم ترميم. الترميم يأخذ مراحل، تعامل كمريض، كل مخطوطة لها حالتها. أولا يجرى عليها اختبار درجة الحموضة، ثبات الحبر، هل الحبر ثابت أو زائل، لأنه لو كان الحبر زائل وغسلت المخطوطة ستجدها أوراق بيضة، فإذا كان الحبر زائل توضع عليه مادة تثبت، ثم تجرى عليها عمليات الترميم. يعني المخطوطة الواحدة قد تستغرق من موظف 6 أشهر يرممها. طبعا هذه فقط لمحة يعني عن المركز، هذه القاعدة سنأتي لها بعد شوي. الآن نروح لموقع المركز على الإنترنت. موقع المركز هذا عنوانه كيف كريس، اللي اختصار ل كينج فيصل سنتر فور ريسيرش اند اسلاميك ستاديز، كيف كريس. من خلال موقع المركز تستطيع أن تبحث في قاعدة معلومات فيها ما يزيد على 450,000 ما بين مقال وكتاب. اي سي بي هذه تعريفية. الآن هذا موقع المركز بشكل عام. طبعا المركز يتكون من عدة إدارات، عندنا عدة مجلات، مثلا عندنا دورة عن تحقيق المخطوطات باستخدام المصادر الإلكترونية، عندنا معهد اسمه معهد الفيصل لتنمية الموارد البشرية، ومن ضمن مهام المعهد اللي هو تنظيم الدورات وحلق النقاش حول المعلومات والمخطوطات. فعندنا دورة عن تحقيق المخطوطات باستخدام المصادر الإلكترونية. أعتقد اللي همكم هنا اللي هو البحث. أنت إذا دخلت على الموقع فقط تدخل على البحث، طبعا ليس هناك أي رقم سري أو شيء، فقط تضغط على لوجن وينتقل بك إلى شاشة البحث. هنا في شاشة البحث ابحث عن أي معلومة تريدها. مثلا لو نبحث مثلا عن مؤلفات الدكتور عبد الوهاب سليمان، نشوف اللي غير موجود عشان هو موجود الآن يعطيناها. تذهب إلى المؤلف وتبع فقط. سم؟ لا لا القاب. نشوف الآن النتيجة. نشوف النتيجة. طبعا هذه كيف الآن هذه المؤلفات عناية المسلمين بالوقف، يعني طلع لنا كم هنا عندنا 43 مؤلف. دكتور عبد الوهاب أكيد فيه أشياء كثيرة ما هي موجودة عندنا. فهذه المؤلفات هذه مختصرة الآن بالشكل هذا مختصرة. إذا أردت الاطلاع على معلومات مفصلة فقط ما عليك إلا أن تضغط على الرقم الموجود هنا فيعطيك المعلومة، مثلا هذا عن مجمع الملك فهد المصحف الشريف وهكذا، هو تكلم عن هذه المواضيع. مثلا لو أردت، أنت الآن دخلت على هذه وأردت عن أوقاف المساجد، اضغط فقط على هذه سيأتيك سينقلك يبحث لك هو الآن عن أوقاف المساجد. هذه مؤلفات أخرى نعم، لكن لو كنت تريد فقط مؤلفات الدكتور عبد الوهاب ترجع إلى هنا. هذا المؤلف هذا التفصيل نعم، التالي هكذا. كيفية الحصول؟ إذا كان كتاب إحنا الآن نقلناك من البحث عن مجهول إلى البحث معلوم نعم، فأنت الآن قد تجدها هنا موجودة عندك في المكتبة هذه. يعني أنا عرفت أن الدكتور عبد الوهاب يكتب في الوقت نعم، أبحث بقى في الوقت قد تجده عندك في بيتك. يعني بعض الأشخاص عنده مثلا الدورية نفسها لكن ما يعرف في أي عدد المقال هذا، فإحنا نقلناك مثل ما قلت من بحث عن مجهول إلى البحث عن معنى. إذا بحثت ولم تجده تتصل بالمركز. إذا كان كتاب نصور لك الفهارس ومن الفهارس حدد ما تريد. إذا كان مقال في دورية نصورها لك. لا تقتني اتصل بالناشر. إيه معلومات البيبوغرافية موجودة، أو اتصل بالمؤلف يهديك نسخة. هو كل موقع له خصائص، لكن مدام للبيع أكيد بيحط لك في الموقع نفسه. السعر وكيف طريقة هل الدفع بالبطاقة، هل الدفع بالتحويل وغيرها، يعني تجد التفاصيل في الموقع. المهم أن الآن هنا البحث يتم ب يعني لو نريد مثلا التالي فقط ما علينا نضغط على التالي. لو نريد بحث جديد مثلا عندكم موضوع بحث مثلا نقول فقه النوازل مثلا، ما كتب عن هذا الموضوع، المشكلة أنه بعيد هنا. كم طلع لنا العدد؟ 31 تسجيلة، وهذه عناوين. إذا أردت التفصيل فقط اضغط هنا يجيب لك رسالة فقهية حول البحث والملاحة وهكذا. رسالة جمعية سنأتي إليها الآن. هذه طبعا قد تكون مقال، هنا القاعدة هذه مقال أو كتاب أو رسالة خرجت على شكل كتاب. لو تريد مثلا مؤلفات الشخص هذا فقط تضغط على العنوان أو المؤلف يطلع لك المؤلفات اللي كتبها غير هذه الكتاب، فأنت تنتقل بسهولة وهكذا. الكتاب أو الدورية نعطيك معلومات شاملة. أنت هنا لو تريد مثلا المقالات فقط تحدد هنا، شايف؟ تحدد أنك تريد فقط المقالات. طلع أن مثلا دخلنا فقه فقط 11153 نعم مقالات، فهنا يعني 11000 بتاخذ منك كم؟ فعليك أنك تحدد، تكون يعني تحدد الموضوع اللي تريده وهكذا. هذا مقال نشر في المجلة العربية مثلا، هذا مقال ننشر في مجلة منار الإسلام عام 1423، وهذا مقال مثلا نشر في منار الإسلام كذلك. فإحنا عملنا تكشيف للمنار يعني مجموعة كبيرة من الدوريات موجودة عندنا. كيف؟ نص المقال ولا لا؟ نص المقال إلى الآن ما هو موجود، لا ولا القراءة، فقط معلومات بيبلوغرافية. لا المقال مرحلة ثانية، أنك تطلب كيفية الحصول على المقال هنا عندك المصورات، يعني إذا كنت داخل المملكة أو خارج المملكة في تفصيل لها، بحيث أنك ترسل لنا ونصور لك المقال نرسل لك. هذه قاعدة اللي هي الكتب والدوريات. بالنسبة للمخطوطات اللي هي هذه خزانة التراث. في هذه القاعدة أدخلنا فهارس المخطوطات في العالم. نعم، فما عليك أن تعطينا عنوان مخطوطة. طبعا ما أكملنا العمل، لكن هناك كمية كبيرة الآن موجودة. تعطينا عنوان المخطوطة نبين لك مكان وجودها في المكتبات العالمية، نسختها في الظاهرية، في الأزهرية، في عارف حكمة، في المتحف البريطاني، في باريس الوطنية وهكذا. فقط ادخل عنوان المخطوطة، عندكم عنوان مخطوطة مثلا تبغون نبحث عنها نشوف اللباب، نشوف لو دخلنا اللباب بس شوف كم طلع. خلنا نشوف بس نوريك طريقة البحث، نشوف كم طلع الآن. 196 فيها عنوان اللباب. لو فتحنا أي واحدة منها يعطيك معلومات تفصيلية. إن شاء الله يعني خلال شهر سيكون في الأسواق. بالنسبة لقاعدة الرسائل الجامعية اللي هي موجودة معنا الآن، استعرضها. قاعدة الرسائل الجمعية موجودة على الإنترنت لكن بشكل مختصر، لكنها موجودة على شكل CD وباع 100 ريال يعني. نعم، يعني فهذا اللي وجده عن جامع الآثار. هو يبين لك نسخ العالم وين موجودة، مثلا شوف هنا موجودة في الظاهرية في سوريا، موجودة في مكتبة المخطوطات في الكويت، وهكذا مكتبة فرانس فرات، وموجودة في نسخة منها في المملكة، وعمادة شؤون الطلاب قسم المخطوطات في الرياض، هذا فيه خطأ بس في الإدخال. فيبين لك مكان وجود نسخ المخطوطة في المكتبات العالمية. عندنا قاعدة الرسائل الجامعية اللي هي موجودة على الموقع، هذه قاعدة الرسائل الجامعية، تستطيع أن تبحث هنا، المعلومات هنا مختصرة لكن في القاعدة معلومات متكاملة، فيها حوالي 70,000 رسالة، حسب 70,000 رسالة الموجودة عندنا الآن في القاعدة، ولم يخرج على سي دي، سيخرج إن شاء الله بعد فترة، حوالي 90,000 رسالة مجموع الجامعات الدول العربية. القاعدة هذه طبعا تفيد الباحث في عملية تحديد هل سبق وأخذ الموضوع أو لا، سواء كان مخطوط أو موضوع. يعني وجدنا أنه هناك مخطوطات تحقق من قبل أشخاص في ساعات في جامعة واحدة، لا يدري الشخص الآخر بما يعمله زميله. فهذه القاعدة الحمد لله يعني أفادت فائدة كبيرة. الحقيقة أنا عندي إشكالية، كان الجهاز موجود فيه معلومات كثيرة، فالآن ما نقدر ندخل عليه. المفروض أن اللي على الإنترنت يكون أكثر محدثة بشكل يعني وتيرة أكثر من السي دي، لأن السي دي ما نطبع حتى تنتهي الكمية اللي موجودة عنده. كيف؟ معلومات بيبلوغرافية كاملة عن القسم، اسم الباحث، أعضاء لجنة المناقشة، كل المعلومات البيبلوغرافية تجدها موجودة في الموقع. من ضمن القواعد المعلومات الأخرى اللي يعني تفيد الباحث اللي هي هذه القاعدة، هذا بنك معلومات عربي في التكشيف للعديد من الدوريات، وتستطيع كذلك الحصول على نص صورة لنفس المقال. نعم بالدفع، طبعا هم يستخدمون البطاقة، في عندهم بطاقة خاصة تشتريها بالشكل هذا، هذه عن الشركة معلومات، يعني معظم الصحف استعراض القائمة مثلا تبقى للدولة، بينوا لك مثلا الدوريات المكشفة مثلا من السعودية، موجودة هذه الدوريات وهكذا. مصادر المعلومات، نشرات صحفية، دعم العلماء، استر، تأسست الشركة عام 1977، فيها مكتبة مرجعية، مجموعة من المعاجم، مجموعة من القواميس، وأهم شيء فيها اللي هي الدوريات. الدوريات تستطيع أن تحصل على، تبحث في الموقع تحصل على قائمة بيبلوغرافية، ثم تستطيع أن تحصل على النص نفسه، نفس المقال. إيه نعم، الآن هو الموقع الوحيد الذي يوفر مشكلة، نحتاج تحميل ملف لأنه كان محمل على عنوان الاسك ذات انا اعطيك الفن. هذه هم يستخدمون بطاقات بالشكل هذا. شفت المقال هذا هو؟ نعم. يعني حصلت على المقال نفسه. هذا هو، تستطيع أن تطبع المقال أو تحفظه عندك في جهازك. لا فتحه. الفتح نعم. فهذه واحدة من القواعد النصية اللي توفر لك نص المقال. لا موجود معلومات بيبليوغرافية متكاملة. لا ممكن تحدده بتاريخ النشر أو تضع العنوان أو تضع الموضوع. نعم يعني البحث بأي طريقة، لكن لو كنت عارف المعلومات طبعا البيبليوغرافية يكون أحسن. الآن نجي لبعض المواقع المهمة. من ضمن المواقع المهمة هذا الموقع ثمرات المطابع. هذا الموقع موجود على الإنترنت، إن شاء الله بزودكم ب يعني عنوانه مطبوع. فيه يعني حصر للمؤلفات الجديدة، أي كتاب يصدر جديد فيه معلومات وملخص للكتاب موجود على الموقع. إذا تحبون ندخل على الموقع نشوفه، بس أعتقد الوقت. في دليل سلطان، هذا فيه حصر مجموعة كبيرة من المكتبات ومراكز المعلومات. في دليل المواقع الإسلامية كذلك هذا الموقع، أنا سأزودكم بنسخة من هذه القائمة. في شبكة المكتبات المصرية فيها حوالي 768,284 عنوان مطبوع و 165,946 موضوع، حوالي 45,000 ناشر. هذه كلها موجودة المعلومات على الإنترنت وتستطيع أن تبحث فيها، وهذا عنوانها. في موقع المكتبات، البوابة العربية للمكتبات والمعلومات، حاصر فيه المكتبات في الدليل هذا، يعني محصورة لك، ما في داعي أنك تبحث عن عناوين هذه المكتبات، إنما هي موجودة. هذه معلومات عن اللي قبل شوي شفناها. هناك كشافات موجودة على الإنترنت، مثل كشاف مجلة البيان وهذا عنوانه، كشاف مجلة الكلمة، وكشاف مجلة المسلم المعاصر، ومجلة التراث العربي موجود بالشكل هذا. طبعا هناك موقع للموسوعة الفقهية الكويتية والموسوعة الفقهية الإسلامية المعاصرة، كل هذه من المواقع المهمة. دليل الإسلام أونلاين يحتوي على العديد من المكتبات، حاصرين فيه المكتبات. كذلك دليل هاهو. الختام يعني إن بدينا بصورة وننتهي بصورة. تعليقكم على هالصورة؟ هذا الشخص عامل وظيفته قطع الأشجار في غابة من الغابات. أول ما تعين في عمله هذا كان نشيط، وقطع في اليوم الأول 50 شجرة، في اليوم الثاني 60، في اليوم الثالث 70. الشهر الأول ارتفع المعدل عنده، عينه رئيس للعمال وصار يعني هو مثل يعني. المهم أنه بعد الشهر الأول بدأ يعني المؤشر عنده ينحدر، رغم أنه زادت ساعات العمل عنده، ساعات العمل زادت، خبرته زادت، ومع ذلك إنتاجيته قلت. تعتقدون وش السبب؟ صار مدير. ها طبعا هو بذل جهده انه يحافظ على المعدل هذا، في الاخير اصيب باحباط، مثل ما اصيب باحباط صاحبنا الاول اللي جلس يدور. لكن هذا عنده ميزه انه سال، راح لمدير وسال، يعني قال له انا استسلمت الان، انا عملت كل شيء ولم اصل الى معدلي حتى احافظ عليه، فانا خلاص يعني مستسلم، ترجعوني عامل تفصلوني. فمديره سأله سؤال بسيط، يعني قال له هل هل ماذا تفكرون؟ هل ايش سألوا؟ ايش يعني؟ لا في العمل نفسه. لا قال له هل حدث الفاس؟ هل سنيت الفاس؟ نعم. هي قصة معروفة. إيه؟ نعم. فهو جهد كبير يعني، بذل جهد مسكين ولكنه إنتاجيته قلت. فهذه بالنسبة للباحث يعني. نعم. لا إنك تسأل، اسأل، ابحث معلوماتك على الإنترنت مثل ما قلنا، فيه المجموعات البريدية، مجموعات النقاش، المنتديات، يعني كل اللي عليك إنك تجلس على الإنترنت ترسل رسالة بسيطة، أنا أبحث في الموضوع الفلاني، من لديه معلومات جزاه الله خير يزودني، ستجد ردود كثيرة. اسأل من يفيدك في هذا الموضوع، من استخدم الإنترنت، من هكذا. شكرا لكم، أتمنى أن أكون وفقت يعني في تقديم شيء يستاهل مجيئكم، وآسف يعني على أنه الجهاز ما ساعدنا شوي.